الحمد لله رب العالمين ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى أمر بالعدل وحرم الظلم، فاتقوا الله في من عندكم من العمال بالإحسان إليهم وإكرامهم وأداء حقوقهم التي كفلها لهم الشرع والنظام، فإن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يقول جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهذه البلاد نهضت بفضل الله تعالى، ثم بسواعد أبنائها، وكذلك بخبرات كثير من أبناء المسلمين من العرب وغيرهم ممن أفادوا بعقولهم وآرائهم أو بسواعدهم وعرق جبينهم، فقاموا بالواجب الذي عليهم واستوفوا الحق الذي لهم. فهذا النوع الكريم من الأيدي العاملة ممن دخل البلاد نظاميا وعمل ويعمل بما يوافق الأنظمة دون تحايل ودون خداع ودون إضرار، هو محل التقدير والاحترام والإجلال. ولكن الذي نحذر منه ويحذر منه كل عاقل حريص على دينه وأمنه ووطنه ومستقبله هي العمالة المخالفة لأنظمة الدولة، فإنها تمثل مشكلة كبيرة خطيرة تهدد الأمن والاقتصاد، وتمثل عائقا وعبئا كبيرا في حركة النمو، كما تفعل الأمراض بالأجساد حين تثقلها ثم تهلكها. عباد الله، لقد أطلقت الدولة أيدها الله وحرسها حملة قوية مباركة لتصحيح أوضاع السوق وأنظمة العمل والعمال، وإن الواجب علينا جميعا هو التعاون معها بتطبيقنا نحن للأنظمة بعدم تسيب العمالة التي تحت أيدينا، وعدم تشغيل المخالفين، وعدم التستر عليهم أو المساعدة على تنقلهم وتهريبهم، بل وبالتبليغ عنهم، فإن المصلحة في نجاح هذه الحملة هي مصلحة للجميع، كما أن خطر انتشار العمالة السائبة المخالفة هي خطر على الجميع. ولا يعد ذلك من الظلم أو من قطع الأرزاق أو الإضرار بالمسلم أو العدوان عليه، فلا يكن في صدرك حرج منه. واسمع ما قال علماؤنا وفقه الله، قالوا: لا يجوز التستر على العمالة السائبة والمتخلفة والهاربة من كفلائهم، ولا البيع أو الشراء منهم، لما في ذلك من مخالفة أنظمة الدولة، ولما في ذلك من إعانتهم على خيانة الدولة التي قدموا لها. وكثرة العمالة السائبة مما يؤدي إلى كثرة الفساد والفوضى، وتشجيعهم على ذلك، وحرمان من يستحق العمل، والتضييق عليه في كسب رزقه. انتهى كلام علمائنا وفقهم الله. فكونوا عباد الله، كونوا مع دولتكم ومع علمائكم يدا واحدة في التعاون على البر والتقوى، وحذروا أيها المواطنون الأكارم، واحذروا من مخالفة النظام، حذروا أيها المواطنون الأكارم، واحذروا من مخالفة النظام، من مخالفة النظام في أي أمر من الأمور. ومن خالف النظام في أي أمر من الأمور فهو آثم، ومكسبه حرام، ويطعم أولاده حراما. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اللهم احفظ علينا أمننا واستقرارنا واجتماع كلمتنا. اللهم وفق ولي أمرنا وإمامنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز وولي عهده ووزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم وشعبهم لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم جميعا لما فيه خير البلاد والعباد، وفقهم جميعا لما يرضيك، وأعز بهم الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى المخالفين للأنظمة وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين، وأعنهم على حفظ الأمن ودحر الأعداء وهزيمتهم، إنك أنت القوي العزيز. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات ولأحبابنا والمسلمين والمسلمات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا، طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان، وأغث بلادنا بالأمطار المباركة يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث واجعلنا من القانطين. اللهم لك الحمد على ما أنزلت علينا من الغيث، اللهم اجعله مباركا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.